والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الأمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما معناه: ينزل ربكم إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يضيء الفجر. ربكم يناديكم فهو يغفر الذنوب جميعا، وخزائنه ملأى بكل خير. يا أصحاب الحوائج ويا أصحاب الذنوب، عليكم بالوقوف على باب الملك الذي لا يغفل ولا ينام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن عبدا قال ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعدلت بالملكين أن يكتباها، فصعدا إلى السماء فقالا: يا رب، إن عبدك قال مقالة، إن عبدك قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. فقال جل وعلا: ماذا قال عبدي وهو أعلم؟ قال: قال ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال جل وعلا: اكتباها لعبدي كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. أبواب رحمة الله واسعة، وفضل الله لا حدود له، ولا يحجبك ذنب ولا تقصير ولا ضعف عن أن تجد على باب الملك جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة، ويوم القيامة يوم عظيم، إذا السماء انفطرت فتنفطر هذه السماء. وإشكال ابن آدم أنه يظن أن نظام الكون الذي حوله خالد لن ينتهي ولن يتغير. يقوم من نومه فيجد الشمس مضيئة، ويجد الدنيا كما تركها بالأمس، حالها كما هو، الجو يمكن أن يستقيه إن كان بردا زاد في لباسه، وإن كان حرا خفف في ردائه، وهو يتحرك في هذه الدنيا طربا وفرحا خيلاء على ربه جل وعلا، وكأن نظام الكون الذي أحاط به لن يصيبه تغيير ولا تبديل ولا تعديل. ولكن يوم القيامة يوم سيأتي لا محالة، والله تبارك وتعالى يغير بنا الأحوال حتى نعلم أن محول الأحوال هو الله جل وعلا. ما من حال تدوم على حالها، كل يوم هو في شأن. وسئل أحد العلماء في قوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، ما شأن ربك الآن؟ فأجل السائل حتى الغد، ولما نام في ليلته رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه يقول له: أتاك السائل يسألك ما شأن ربك الآن؟ فقل له: أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فلما جاءه السائل وسأله سؤال الأمر: ما شأن ربك الآن؟ كل يوم هو في شأن. قال له: أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فقال له السائل: صل على من علمك. إذا السماء انفطرت، هذه السماء ستنشق. كيف ستنشق؟ الله أعلم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، هذه السماء وهذا اللون الجميل فيها وهذا الحال الهادئ وهذا النظام البديع، كل ذلك سيدمره الله جل وعلا. هل يملك احد من الخلق مع الخالق شيء؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انكسرت، انفرط عقدها وتناثرت في هذا الفضاء الذي لا يعلم مداه الا الله. لا احد عند البشر، لا احد من البشر عنده علم لهذا الفضاء الذي لا نهاية له. وصدق ربه يقول: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، قال العلماء: يفجر هذه البحار والانهار ويختلط ملحها على عدها، وتسيل فتسيب على هذه اليابسة، وتكون فيضانات هائلة لا يعلم مداها إلا الله. ماذا ستفعل إذا اجتاح الفيضان هذه الأرض بكل ما عليها؟ من يعصمك؟ وقالوا: وإذا البحار فجرت، أي فجرت نارا وامتلأت لهيبا وامتلأت من الدمار الذي لا يعلم مداه إلا الله. وقالوا: فجرت، أي انفجر الماء إلى عنصرين، الأكسجين والهيدروجين. إذا انفجر الذرة حدث انفجار ذري هائل نتائجه يعجز البشر عن تصور مداها. وكيف إذا انفجرت كل ذرات المياه في جميع البحار؟ كيف يكون الأمر وكيف يكون الحال؟ يا ابن آدم، ما غرك بربك الكريم؟ وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، كل يوم نوجع في بطن الأرض، من تتلقاهم في هدفها في نصر وفي أنا، هذه الأرض ستخرج ما في بطنها. وإذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ستبعثر هذه القبور، من الذي سيبعثرها؟ من أوجدك؟ من أوجدك؟ تصميمك بديع، من صاحب هذا النظام؟ وهذا اليوم الهائل المهيب، علمت نفس ما قدمت وأخرت. والله تبارك وتعالى يورد هذا الامر في اهوال يوم القيامة. فمن الهول الشديد ان يعلم الانسان ان كل ما قدمه احصاه الله تبارك وتعالى وجمعه ليسأل عليه بين يدي الحق جل وعلا. علمت نفس ما قدمت واخرت، سيدمر هذا الكون. هذا نبأ ممن اوجده وخلقه، وهذه الحياة ستنتهي، ويحدث انها تنتهي ببعضنا في كل يوم. نوجه احبابا واخوة واهلا واقارب: لمن الملك اليوم؟ ولمن البقاء؟ ولمن الدوام؟ ايها الزائل الهزيل، ايها الميت الفاني، ماذا اعددت للقاء سيدي؟ من انت؟ علمت نفس ما قدمت واخرت. يا ايها الانسان، خطاب ودود من رب كريم، ما غرك بربك الكريم؟ يا ايها الانسان، ينادي فيك صفة الانسانية التي اكرمك بها. ففكر، هو اوجدك سويا معتدلا. اذا نظرت الى جسدك وجدت انك تمشي مستويا رافع الهامة، هو قادر على ان يخلقك في اي صورة. انت ما اخترت شكلك، ولا اخترت عقلك ولا اخترت تركيبك، هو قادر على ان يخلق في الارحام كيف يشاء. الا تذكر له هذه النعمه؟ اعطاك جسدا سويا واعطاك قلبا مدركا تشعر بالمشاعر رقيقها وجافيها. من الذي اعطاك هذه القدره على الاحساس بالمشاعر؟ ثم اعطاك العقل، كيف يدرك هذا العقل والمدركات التي يدركها عقلك؟ هل تستطيع ان تدرك اين عقلك وكيف يدرك؟ انت لا تدري كيف تدرك. ثم هذه المدركات التي تجمعها، المعلومات التي تحصيها، اين تخزن؟ اين مركز تخزين المعلومات في رأسك؟ لو اننا اردنا ان نسجل ما يحدث امامنا، والعقل يسجل الصورة ويسجل الصوت، واذا سمعت صوتا تعرفه منذ سنين ما رأيته وما سمعته تذكره، ويستخرج العقل من حاسبته هذا صوت فلان، فيظهر الذي كان غائبا فتجده بصوته الذي تعرفه. اين حفظت هذه المعلومات؟ ولماذا لا يختلط بعضها على بعض؟ لو اردنا ان نسجل الاحداث ويلزمنا ملايين الملايين من الامتار من اجهزه التسجيل، من شرائط التسجيل، واين تسجل واين تحفظ؟ خوات. واذا نظرت الى اي حاسه من حواسك لوجدت فيها ابداع الملك جل وعلا. هذه اليد اله عجيبه من صنعه الله جل وعلا، اودعها الناس 18 ميزان. اذا جعلنا ميزانا للكيلو حتى نعرف هذا الوزن، وهذه فيها ميزان الوزن وميزان الحراره وميزان الاستدارة او الاستواء وميزان الخشونه او الملء، ان يكون الصبح خشنا او املسا. وهذه اليد اذا اردت ان تقلب بها صفحه في كتاب كيف تضرب؟ وكيف تصلح رقيقه بعد ذلك على هذه الصفحه؟ وكيف تحمل الكتاب حملا مناسبا لنظر العين؟ كم من العظام فيها، وكم من العضلات فيها، وكم من الابداع فيها. هذه اليد، فهل خلقتها؟ ثم انت ترى 130 مليون في مركز الابصار، 130 حاسه لاستقبال الضوء، اطراف الاعصاب شعيرات دقيقه، يقول عنها العلماء ان عددها 130 مليون لاستقبال الضوء. والعين تستقبل الصوره مقلوبه ويتم عدلها في الراس. كيف يتم عدلك؟ ثم اعطاك في فمك اداة للذوق، الاف اللتوءات على لسانك، والاف الخلايا الحلمية على هذا اللسان باشكال مختلفة. من الذي صنعها؟ وتاكل وياتي الطعام الى معدتك، من الذي يهضمه؟ والمعدة تهضم كل شيء إلا ذاته. المعدة لحم وأنت تأكل اللحم، فلماذا تهضم اللحم ولا تهضم نفسها؟ ما هذا الإبداع؟ ما هذه القدرة؟ ما هذه العظمة؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سمع هذه الآية غره الجهل، وقال بعض العلماء غره الشيطان، وقال بعض العارفين غره حلمه، وقال الفضيل بن عياض حين سمع هذه الآية لئن سألني ربي ما غرك بربك الكريم لقلت له غرتني ستورك المخاء. أرخى علينا ستور فضله، أرخى علينا ستور كرمه، أرخى علينا ستور حلمه، أرخى علينا ستور عافيته، فغرتنا الستور عن غضب الحليم جل وعلا. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء هو، ركبك وستعرض عليه وستنتهي حياته وسيدمر نظام الكون من حوله. ثم اذا شاء اعادك بين يديه جل وعلا. خلاك فعدلا في اي صورة ما شاء ركبك. هو قال جل وعلا: ما غرك بربك الكريم. وكأنه تبارك وتعالى يلهم ابن ادم حجته: الذي غرني كرمه، انت اكرمتني فاستخدمت الكرم في غير ما ينبغي ان يستخدم له. وما يدعو العبد الى ان يتنكر لنعمة الله جل وعلا الا انه ينسى انه سيعرض على الله جل وعلا. الله يبدأ ويعيد، يبدأ ويعيد الليل والنهار، يبدأ النهار وينهيه ويعيده وينهيه، يبدأ الليل وينهيه، يبدأ الزرع وينهيه، يبدأ الإنسان وينهيه، ثم سيعيدك بعد ذلك. والحبيب يقول في محاولة لتقريب القضية من ذهنك: والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. كلا بل تكذبون بالدين، تكذبون بيوم القيامة. ولا ينزلق عيار الإنسان ولا يطلق خطاه في متاهات الجهل إلا حين ينسى أنه سيعرض على الله جل وعلا ويكذب بيوم القيامة. لنا يوم سنعرض فيه على الله جل وعلا وسنحاسب. والله تبارك وتعالى يحاسب العباد جميعا في لحظة واحدة. لا يعجزه ذلك. وكما لا تختلط عنده الأصوات لا تعجز قدرته عن أي شيء، فسنحاسب ونسأل: فلماذا نكذب بيوم الدين؟ يوم الحساب، يوم الفصل، يوم ما أثره على أهل الإيمان. إنه ليهون حتى يكون على المؤمن أخف من أداء صلاة مطلوبة في الدنيا. هذا اليوم الطويل الشديد. وفي ظل العرش هناك آمنون، نسأل الله أن نكون منهم. ماذا أعددت؟ وفي يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل ويزاد في حرها، ويغرق الناس في عرقهم. منهم من يكون عرقه حتى الكعبين، ومنهم حتى الساق، ومنهم حتى الوسط، ومنهم من يرجمه العرق إلزاما. ولا ملجأ من الله إلا إليه. فإذا نظرت بعين البصيرة إلى أوامر الله جل وعلا وجدت أن أوامر الله وشرعه ودينه كله لإكرامه، كله لرفع قدره، كله لحفظ القيم التي يريد الله تبارك وتعالى لها أن تكون ذات قيمة عندك. يريد أن يحفظ لك مالك وعرضك ودمك ونفسك وعقلك وجسدك. ولماذا تتنكر لربك؟ لم يخدعك ولم يريد بك إلا الخير. ولماذا تفر من ساحته؟ ولماذا تكذب بأمره؟ ما خلق أحد معه شيئا ولم يكون معه أحد يوم القيامة، وهو صاحب الأمر في الدنيا وفي الآخرة. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. مع كل منا ملكين. والحبيب يقول: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا في لحظتين: ساعة الجنابة وبيت الخلاء. في هذين الحالين يتركك الملكين، اما في غير هذه الحالات فمعك الكرام الكاتبين يكتبون كل شيء ويخفون كل شيء. وهذا من عدل الله جل وعلا. والله يريد منك ان تستحي منهم. معك ملائكة. ورد في السنة اذا ما اشتد الامر بالعبد المؤمن ان يقول: يا عباد الله اعينوني. وللملائكة للمساجد أوسادا. الملائكة جلساء، إذا غابوا يفتقدوهم، وإذا احتاجوا أعانوهم، وإذا مرضوا عادوهم، تعاملوا مع هذا الغيب الفسيح فهو زيادة في التصور وزيادة في المشاعر وقوة من عالم الغيب تستمدها إذا كنت عبدا طائعا لله جل وعلا. لا تكذب فليس لك في الأمر شيء، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحاسبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويعرف الذين باتوا فيكم ويسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي هم يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر ومن كان مصليا وسئل الملائكة عنه كان جوابهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أما من جاءته الملائكة وجدته غافلا لاهيا وتركته غافلا لاهيا ماذا سيكون مصيره بين يدي الله جل وعلا؟ والله تبارك وتعالى كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من حافظين يصعدان إلى الله جل وعلا بعمل إلا ينظر الحق جل وعلا إلى الصحيفة فإذا وجد في أولها استغفار وفي آخرها استغفار قال للملائكة جل وعلا غفرت لعبدي ما كانت بين الصحيفة. فإلهكم كريم يلفت يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فماذا عليك لو اقبلت عليه؟ ماذا عليك؟ ليست هناك خسارة في الاقبال على الله جل وعلا والنتيجة في النهاية كلا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. هناك طريقين فاختر لنفسك ارشدهما. النهاية قادمة قادمة وانت مقهور والقهر فيك ظاهر. منذ 10 سنوات هل كنت على هذه الحال؟ كانت حالك غير هذا الحال وانت تتحرك في دائرة القهر ثم شاب ثم رجل ثم كهل سمعت من هذه؟ هل ستستطيع ان تكون بعد ان صرت شابا ان ترجع طفلا؟ ليست لك ارادة. ان الابرار لفي نعيم نعيم وينسون معه مشقة التكاليف كلها وإن الفجار لفي جحيم جحيم ينسيهم كل لذة وكل متعة وكل شهوة. اختر لنفسك وكن عاقلا إما أن تعيش في لذة الشهوة وفي معصيتها وفي غضب الله جل وعلا تظن أنك تستمتع للحظة بسيطة والنتيجة خلود في العذاب وفي الكرب وإما أن تعيش رجلا مع الله جل وعلا تحمل أمانة التكاليف في رجولة وفي قوة وفي ثقة بالله جل وعلا ثم تنتهي الحياة وتجد نفسك في سعة وفي أمن وفي راحة لا نهاية لها. أي الأمرين خير؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. لن يغيب الفاجر عن العذاب لحظة واحدة. يتمنى لو رفع العذاب عنه ساعة او رفع عنه العذاب يوم ولكن لا يرفع العذاب عن اهل الكفر ولا عن اهل الباطل ولا عن اهل الفجور يوم القيامة. اي الامرين خير؟ ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما ادراك ما يوم الدين؟ ثم ما ادراك ما يوم الدين؟ سؤال للتجهيل. انت لا تدري يوم الدين على الحقيقة والتفصيل والله يسألك وهو يعلم انك تجهل والسؤال للتجهيل ليظهر عجز البشر وليظهر كبرياء الله جل وعلا. ما ادراك ما يوم الدين؟ ثم ما ادراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا تملك نفس لنفس شيئا. يزدع الناس الى جميع الانبياء والمرسلين الى ادم والى نوح والى موسى والى عيسى كلهم يقول لا املك الا نفسي رب سلم رب سلم لا اسأل الله اليوم الا نفسي. والحبيب محمد ينتظر امته بشفاعته وهذه الشفاعة نائلة ان شاء الله من لقي الله وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله كل يوم جديد هو فرصة للمصالحة مع الله جل وعلا، كل يوم جديد هو فرصة جديدة يتيحها لك ربك لتعجل بالتوبة ولتعجل بالعمل الصالح. فما من احد يموت الا ندم ان كان محسنا، ندم ان لا يكون ازداد، وان كان مسيئا ندم ان لا يكون نزع. فعجل بالتوبة وعجل بالرجوع الى الله جل وعلا، وكن رجلا مع سيدك ومولاك، واعلم ان الحياة ستنتهي فاعد العدة لتنتهي بك الحياة على خير، واعلم ان الطريق السلام هو اتباع الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا يقول له: وعزتي وجلالي لو جاؤوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. والجنة حرام على الانبياء حتى يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجنة حرام على الامم حتى تدخلها امة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا امة الحبيب المصطفى، عودي الى رشدك، وعودي الى كتابك، وعودي الى سنة حبيبك صلوات الله وسلامه عليه. فرب الارض والسماء لا يعجزه شيء، رب الارض والسماء لا يغلبه شيء، رب الارض والسماء لا يغيب عنه شيء. كونوا عباد الله وكونوا اعتصموا بحبل الله، واعلموا ان الله جل وعلا يقول في كبريائه وعظمه: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. فكونوا اولياء لله تبارك وتعالى، حتى اذا ما كانت هناك عداوة بينكم وبين احد من خلق الله وستكون عداوة مظهر الله جل وعلا، احتموا بالله تبارك وتعالى، احتموا باوامر الله، احتموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فروا الى ساحة الملك جل وعلا، فليست هناك ساحة غير ساحته، وليس هناك امام الا في رحابه، ولله الامر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. توبوا الى الله واستغفروه، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مبينين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يقول الحق جل وعلا: عبدي تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قطعتها. قالوا: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل انتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الهيبة من قلوب اعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه الأمة فرض الله عليها الجهاد بدينها، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. من أين نبدأ؟ آلام المسلمين كثيرة، وجراحهم تسيل دماؤها في كل مكان، وآمال الجهاد والرغبة فيها في حضور المسلمين أماني تذهب على مطرح السياسة العالمية لا تبلغ مداها ولا تحقق رغبتها. ابدأوا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا ربانيين. لما أسر هرمز وكان من ملوك الروم وجيء به لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، أمير واحد للمؤمنين، كان للمؤمنين أمير. أما الآن فتفرقوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير للمؤمنين ومنبر. ما هو هذا السر؟ هو يعرف كيف يستجلب نصرة الله جل وعلا. متى تأتي النصرة؟ ما هي أسبابها؟ في غزوة من الغزوات اقترب الجيشان، اقترب جيش الكفر من جيش الإيمان، فقال جندي في الصف: لماذا لا يأمرنا أمير الجيش بالقتال؟ لو كنت أميرا للجيش لأمرت الجيش بالقتال. فسمع الأمير ذلك فقال له: يا فلان، أنا بدري، أنا ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء بالنصر. هذا هو العلم. كيف وصلوا إلى ذلك؟ وصلوا بالسهر وبمجاهدات طويلة على طريق صحيح، وبامتحان بين القلوب تحت ظلال النبي صلى الله عليه وسلم. للنصرة أسبابها، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أين جمع المسلمين؟ صدقت يا رسول الله، غثاء كغثاء السيف. كيف يجتمع شمل الأمة بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كان الجندي المسلم إذا سئل من قبل الملوك، ملوك الروم أو الفرس الذين كانت تذهب إليهم جنود الإسلام في المفاوضات، كانوا يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نسبه وعن فعله وعن حاله وعن آثاره في أمته، فكانوا يقولون: كنا أرذل الناس، وكانت بيننا العداوات والبغضاء والظلم، فجاءنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ علم بعد جهل، وهدى بعد ضلالة، وجمع بعد تفرق، وألف بعد بغض. أمة متفرقة كيف يكون حالها مع أعدائها؟ أمة متباغضة كيف يكون حالها مع أعدائها؟ أمة جاهلة كيف يكون حالها مع أعدائها؟ أمة عمياء لا ترى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تأتيها النصرة من الله جل وعلا؟ للأمور بداية ونهاية، وبداية هذا الدين هي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة وصبر على الأذى، وقيام في الليل، وجهد في النهار في الناس، حتى يفهم الناس أن لهم ربا يقدر على كل شيء، فيوجه وجوههم إليه، ويعرفون قبلتهم، ويعرفون جهدهم، وتستقيم سويتهم مع الله جل وعلا. بعد ذلك إذا دعوا ربهم أجابهم إلى ما يريدون: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبسط بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني ليعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أين نحن من هذا الهدف؟ صراخ وكلام كثير وثمرة ليست هناك ثمرة. أين ليالينا من ليل النبي صلى الله عليه وسلم؟ افتحوا عقولكم الشيطان ومن وراءه لا يريدون لكم النجاة لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا يريدون قتلكم وقتل أبنائكم ونسائكم، في الدنيا يريدون أخذ أموالكم، في الدنيا يريدون هتك أعراضكم، هذه إرادة الشيطان ومن وراءه. وفي الآخرة يريدون لكم جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلصتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمشرككم وما أنتم بمشركي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. انتبه، ومادة انتباهك عمرك وساعات يومك وليلك وعقلك وبصرك وسمعك ونعم الله عندك كيف تستخدمها؟ أعداء دينك لا يريدون لك الطاعة ولا البر ولا الطهر ولا المعروف. ما هي إرادتهم؟ يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. لماذا؟ لأن المؤمن إذا وقع في المعصية وإذا وقع في الغفلة تقطعت الصلة التي بينه وبين الله جل وعلا وأصبح من السهل أن يؤكل. مهدده وأعداؤكم لا ينامون. ماذا يريدون؟ يريدون قتلكم وأبناءكم ونساءكم، يريدون هتك أعراضكم، يريدون أخذ أموالكم. والمسلمون في فيه الغفلة وفي فكرة المعصية. الحل أن نفر إلى الله جل وعلا. ماذا نفعل؟ نفر إلى بيوت الله وإلى المساجد. فروا إلى الله، عمروا المساجد، وفي المساجد اصبروا فيها، اجعل كل فراغك في بيت الله حيث لا رق ولا طبل ولا جمر ولا غناء ولا فواحش. اصبر نفسك واصل نفسك في بيت الله جل وعلا. فر الى الله، ليس لها من دون الله كاشفة. ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نفر الى الله جل وعلا لنتعلم ديننا ونلازم دية التقوى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ابحث عن اهل الصلاح وكن معهم، ابحث عن دية الطهر ولازمها، واشغل نفسك باعمال النبي صلى الله عليه وسلم. تعلموا دينكم. الطفل الصغير يخرج من المدرسة من الساعة السادسة، تجدونهم في الشوارع في انتظار السيارات، يكاد الطفل يموت من البرد، ولكن لا حرج، يموت بسبيل ان يتعلم ويتكلم بالانجليزية والفرنسية، يموت وفي خيانه كله تتخلله ذرات حب الدنيا بكل قيمها وكل فلسفاتها. ماذا فعلتم لدينكم؟ ليست في قلوبنا حرارة حب هذا الطفل لهذه الدنيا، ليست في قلوبنا حرارة حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب هديه. ماذا فعلنا لدينه؟ الشيء اذا دفعت فيه الثمن غاليا صارت قيمته عندك غالية. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دفعوا حياتهم كلها ودفعوا اموالهم كلها من اجل ان ترتفع راية التوحيد في الارض، فارتفعت فصاروا بها ملوكا في الدنيا وملوكا في الاخرة. ونحن ماذا فعلنا؟ جاءت الينا راية الاسلام عالية خفاقة فانكسرت بين ايدينا ودوست في الصراط، وليس عندنا الا الصراط. فرغوا اوقاتكم لهذا الدين العظيم، وعمروا المساجد، واكثروا حدة المعصية، واحكم زمام نفسك. فقد الرجل في بيته ارادته وتغيرت الاحوال، فماذا نفعل؟ نرجع الى الله تبارك وتعالى، نعمر المساجد، نفر الى الله، نصبر في حلقات العلم، نزور المسلمين، ندعو الناس الى الله جل وعلا، نجتهد في الطاعة حتى يأتينا وعد الله، ان الله لا يخلف الميعاد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه بكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. واهلك كما اهلكت عادا وثمود. يا غياث المستغيثين اغثنا. يا غياث المستغيثين اغثنا. يا غياث المستغيثين اغثنا. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم وجه القلوب اليك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم عليك بمن يريدون اشاعة الفاحشة في الذين امنوا. اللهم عليك بمن يريدون اشاعة الفاحشة في الذين امنوا. اللهم عليك بمن يريدون اشاعة الفاحشة في الذين امنوا. اللهم اظهر غيرتك على سنة نبيك. اللهم اظهر غيرتك على دينك. اللهم اظهر غيرتك على اوليائك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم تثبيتا كتثبيت موسى. يا ارحم الراحمين ارحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة.